لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة الذي دخل الجنة بتنحيته الأذى عن الطريق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذه القصة القصيرة تحمل آدابا وأحكاما تتعلق بآداب وأحكام الطريق. فكما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، يعني يعترض الطريق أو نحو ذلك، فأخره، يعني نحاه عن الطريق حتى لا يؤذي الناس الذين يمرون في الطريق، قال: فشكر الله له فغفر له. سبحان الله، هذا عمل يسير كان سببا في أن غفر الله عز وجل لهذا الرجل. قال: وفي رواية عند مسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. يعني هذه الرواية فيها تصريح بأنه غفر له وأنه دخل الجنة بسبب هذا العمل اليسير، وهو أنه أماط الأذى عن الطريق، نحى هذا الغصن الذي يعوق حركة الناس في الطريق، وربما إنسان مريض مثلا يتعثر فيه، أو ربما بعض الناس مثلا يضطر إلى الالتفاف ونحو ذلك ويشق عليه ونحو ذلك، فقال: لأنحين ذلك عن طريق المسلمين. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم قال: قد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا، يعني في المنام، يتقلب في الجنة. ونلاحظ لفظ يتقلب في الجنة، يعني يذهب ويجيء في يعني أنحاء الجنة، مما يدل على أن منزله في الجنة واسع جدا. يتقلب في الجنة بماذا؟ قال: في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. الشجرة كانت تؤذي الناس، ولعل ذا رجل آخر غير الرجل الأول. هذه الشجرة ربما كانت مزروعة مثلا في مكان على حافة الطريق، لكن يخرج منها أغصان تدخل في الطريق، الأغصان هذه تدخل على الطريق فتسبب إعاقة لحركة الناس والدواب ونحو ذلك. فجاء هذا الرجل وأتى بمنشار ونحو ذلك وجعل يهذب هذه الشجرة حيث أنها الطريق يعني يسير ولا تحدث يعني إعاقة لحركة الدواب وحركة الناس في هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب هذا، يعني أنه أماط هذا الأذى الذي يعوق حركة الناس، يؤذي الناس في الطريق. نسأل الله العفو والعافية. والطريق مكان عام، الطريق مكان عام يشترك فيه الناس جميعا في المنفعة، الطريق منفعة عامة. ولذلك من الأخطاء الشديدة جدا كما سيأتي في آخر الحديث أن كثيرا من المسلمين، بل أكثر المسلمين للأسف، لا يعرفون لا أداب ولا أحكام الطريق. ولذلك تجد هذه المظاهر وهذه المآسي التي نراها في طرق المسلمين. ولكن الإسلام جعل آداب عظيمة جدا للطريق. هذه الأدب هذا أحدها اللي هو إماطة الأذى بأي درجة أي صورة عن الطريق. وهناك أدب أخرى، يعني كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق للطريق، بالإضافة إلى الحق الذي معنا في القصة وهو إماطة الأذى عن الطريق. وبعض الناس يحكي انبهارا، يعني طرق الكفار عندما يراها مثلا يسافر إلى بلاد ربما بلاد الكفار، فينظر فيجد الطرق فيها منظمة ونظيفة وليس فيها اعتداءات والأداب مراعاة فيها والأحكام ونحو ذلك، فينبهر لذلك. وهذا مما يؤسف يعني الإنسان، إنه يعني هذه الأداب أصلها من الإسلام. الإسلام هو الذي وضع هذه الأداب وهو الذي وضع هذه الأحكام وأخذوها وهم ليسوا من أهل الإسلام وطبقوها، فأبهر بهم المسلمون. يقول لك الشوارع بتاعتهم يا سلام نظام ونظافة وكذا ونحو ذلك. طيب ما هو إحنا شوارعنا إحنا السبب، إحنا وطرقتنا إحنا السبب، إحنا اللي وصلناها لهذا الحال، مع أن ديننا يرغبنا في مثل هذه الأمور، حتى أنه جعل لمن يميط الأذى عن طريق الناس أن يكون ذلك سببا في دخوله الجنة، بل حتى يتقلب في الجنة لما يزيل الأذى عن الناس وما يضر الناس. ولذلك نقول أن الإسلام هو الذي علم البشرية آداب وأحكام الطريق. ولذا نقف وقفات يعني حول يعني آداب وأحكام الطريق، بمناسبة أن هذا الرجل الذي معنا في القصة نال هذه الدرجة بسبب أنه أقام أدبا واحدا من آداب الطريق، وهو أو حكما واحدا، وهو ألا يتسبب المسلم في وضع ما هو يؤذي الناس في الطريق، أو ألا يترك المسلم ما يؤذي الناس في الطريق ولا يتحرك لتغيير ذلك. فأول هذه الوقفات عنوانها فضل إماطة الأذى عن الطريق في الإسلام. فالإسلام رغب وحث على النظافة في الجملة وجعل ذلك دينا. الإسلام يرغب على النظافة، ومنها نظافة طبعا الطرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الدين. إذن فالإسلام يراعي هذه الأداب. الإسلام يعلم الناس أن هذه الأداب من الإيمان من الدين، وهي إماطة الأذى عن الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب على النظافة ونظافة البيوت والطرق ونحو ذلك، قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. قال: فنظفوا. قال الراوي أراه قال: أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال: فنظموا، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الأفنية اللي هي الطرق والشوارع اللي هي محيطة بالمنازل، يعني اللي هي داخل المنازل وداخل البيوت، لأن العادة من الناس إن كل واحد يقوم يرمي قدام بيته ونحو ذلك بعض المخلفات ونحو ذلك، ويعتبر إن ده حق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنظفوا أفنيتكم، الأفنية اللي أمام البيوت دي، لا، ما تهملوا ذلك وتجعلوا ذلك هو من باب الحق لكم، لا، إنما هذه منفعة عامة. أين فالمسلمون العاملون بتعاليم الإسلام يحرصون على نظافة طرقهم، كما كان ذلك سبب في دخول الرجل الجنة. وذلك لأنه دين عندهم أي عند المسلمين يرجون به الثواب من الله عز وجل. فعن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يعني أبو برزة يقول له علمني شيئا أنتفع به، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتير في الدين، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يعني انظر هذا عمل ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان عشان ينتفع به في آخرته، أن يعزل الأذى عن طريق المسلمين. وهذا عمل جليل، والقصة خير شاهد أن الرجل دخل الجنة بسبب هذا العمل. أي نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام أو سلامة من الناس عليه صدقة. المفاصل بتاعتنا عموما كل مفصل عليه صدقة، 360 مفصل. قال كل يوم تطلع فيه الشمس، قال تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. وهذا هو الشاهد، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. إن الإنسان لو مش واجد أي شيء يتصدق به في اليوم بتاعه، مال غيره نحو ذلك، يروح يشيل أي أذى من الطريق، يبعده عن طريق الناس، ينظف الطريق ولا يجعل الأشياء التي تؤذي الناس في طريقهم. هذا من الأشياء التي بها يتصدق الإنسان، يعني ده نوع من الصدقة اليومية. والحقيقة إنه ما أحسن كلمة بعض الناس في قولهم النظافة من الإيمان، يعني كلمة طيبة جدا فعلا، النظافة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، شعبة من شعب الدين ومن الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الرجل ويقول تميت الأذى عن الطريق، ويقول انصحني. نعم. بل ومن عظيم فهم خلفاء المسلمين أنهم جعلوه مسؤوليتهم مع الرعية، يعني حتى الخلفاء نفسهم جعلوا مسألة النظافة دي والطرق ونحو ذلك دي من مسؤولياتهم. قال أبو موسى الأشعري لما قدم البصرة أميرا قال بعثني إليكم، بيقول للناس كده لما جالهم هو اللي هيبقى الأمير عليهم، قال بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم. سبحان الله، قد يقول قائل ده كأنه شيء يعني في درجة تفاضل عالية جدا. أبدا، سبحان الله، نعم في تفاضل، نعم، لكنه درجة من درجات الدين. أعلمكم كتاب الله وسنة نبيكم وأنظف طرقكم، ويقول لهم عشان أمهد لكم الطرق حتى لا تؤذيكم، وإن تمهيد الطرق وتنظيفها ونحو ذلك من الدين من الإيمان، حتى أن الخلفاء يجعلون هذا مسؤولية من مسؤولياتهم. ولذلك كان إماطة الأذى عن الطريق من سمات المجتمع المسلم الذي يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ويبرأ من خلافه. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها أن النخاعة في المسجد لا تدفن. يعني انظر انه إماطة الأذى عن الطريق من سمات المجتمع المسلم، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بذلك، يقول عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. من محاسن أعمال أمتي ان الأذى يماط عن الطريق. البعض ممكن يستهين بهذه الأمور، هذا من الدين بل من محاسن أعمال المسلمين. ووجدت في مساوئ أعمالها أمتي النخاعة في المسجد لا تدفن. أذى واحد يتنخم ويسيبها في المسجد، كان المسجد ما فيهوش فرش قديما، ويسيبها، فهذا أذى للمسلمين، فهذا من المساوئ التي يتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوقفة الثانية وهي تحريم إيذاء المسلمين في طرقهم، تحريم إيذاء المسلمين في طرقهم. وإلا هذا هو الشاهد الأكبر في القصة أن الرجل وجد أنه لو ترك غصن الشجرة هيؤذي الناس، هيتسبب في أذى الناس، ولذلك كان سبب في دخوله الجنة، لأن هذا عمل يتضرر به الناس. فالإسلام يحرم ذلك ويراهب من عاقبته، إشارة إلى بعض صور الأذى في زماننا. مثلا تجد الحقيقة الصور كثيرة، إلقاء النفايات بأنواعها في الطريق، غرس المواسير الحديدية والكتل الأسمنتية أمام البيوت والمحلات ونحو ذلك، عرض التجار سلعهم في الطريق، التاجر عنده المحل بتاعه واخد محلين في الشارع برضه حاطط فيهم البضاعة بتاعته، وضع المقاهي الكراسي ونحوها على الطريق، وغيره وغيره بقى. يعني تجد الطريق لو مساحته مثلا 10 أمتار تجد الطريق في النهاية تصفى بقى 2 متر ولا حاجة، وكل الأمتار دي كلها التجار والناس واخدينها اعتداءات على الطريق، وكل واحد قاعد أو كل واحد حاطط قدام دكانه أمتار أو عامل قدام دكانه أمتار، وهذه منفعة عامة أصلا، ده مش ملكه هو، دي منفعة للمسلمين عموما، للناس عموما، يذهبون ويجيئون فيها ويقضون فيها يعني مصالحهم. أين فأصحاب هذه الأعمال مستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، يعني اللي هيؤذي المسلمين في طرقهم يضيق الشوارع، الشارع 10 متر فجأة الناس لقوا 2 متر يبقوا مش عارفين يمشوا، والبياعين والتجار وأصحاب المحلات مقفلين الشارع من كل ناحية والناس مش عارفة تمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت عليه لعنتهم، يعني الناس لو سبوهم ولعنوهم وجبت عليهم هذه اللعنات وهذه أو هذا الشتم وهذا السب، لأنهم يستحقون هذا، هذا إثم. وهذا يظهر أن التاجر اللي بيطلع في الشارع وياخد مساحات في الشارع والناس اللي قاعدين واخدين مساحات من الشارع يعتدون على حقوق الناس فيها، هؤلاء آثمون. طيب هنا ممكن يجي سؤال، طب الأسواق، الأسواق المفترض يبقى لها أماكن معروفة محددة ولها حدود، لها حدود يعني أماكن يضع فيها التجار يعني سلعهم ولا يتخطون هذه الحدود، إنما طبعا إحنا ما فيش حد لهذه الأمور، تجد الشوارع ما فيش أي حد ولا ضابط ولا رابط، كل الناس كل اللي عايز يحط حاجة يحطها واللي عايز يعمل أي حاجة يعملها، وإلا صار حتى وصل الأمر إلى أنه عدم مراعاة أدق وربما الحقوق، أدق الحقوق. يعني على سبيل المثال مثلا هناك مسجد وبجواره بيت عمارة بيت جنبه ولا يوجد مدخل إلا مدخل حوالي 2 متر كده، الناس حتى الناس نفسهم بتوع السيارات يروحوا جايلين داخلين قافلين المترين، ويروح قافل المترين على الرصيف، لا حد يعرف يخش المسجد ولا يطلع، ولا حد يعرف يخش العمارة بتاعت الناس ولا يطلع، ولا مريض يعرفوا يشيلوه، ولا حد هيدخل حاجة، ولا حد شايل حاجة هيشيلها يدخلها ولا يطلعها. ليه؟ لأنه هو الشارع فاكره بتاعه، كله بيتصرف الناس يعني أكثرهم يتصرفون في الطريق إن الطريق ده بتاعه هو لوحده، وهذا آثم الذي يفعل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أم يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. إنه إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوف لدرجة أي درجة مراعاة حق الناس في الطريق، لو انت ماشي وفي ايدك حاجة، الحاجة دي يظن انها ممكن تخبط في حد تجرح حد نحو ذلك، لا انتبه، لازم تشيلها بطريقة تضمن ان لها تؤذي، لا تؤذي احدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اذا مر احدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل، اللي هي الحاجات بتاعت الرمي دي، فممكن يخبط حد بيها يقوم يؤذيه، وإلا احنا نجد نسأل الله العفو والعافية اللي حاطط إزاز واللي حاطط مش عارف إيه واللي شايل أطوال كل واحد بيتصرف على إنه الطريق ده بتاعه هو لوحده. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أيها المسلم أن تضر بالناس، ولا يجوز للناس أن يضروك. إذا لابد لكل واحد من المسلمين أن يراعي حقه وحق غيره ألا يضر ولا يضر. نعم. ولذلك تأمل هذه القصة، ففعل الرجل اليسير هذا وهو أنه قطع جزءا من شجرة نافعة في أصلها، لكن كان هذا الجزء في الطريق يؤذي الناس. الشجرة دي كانت نافعة، الشجر عموما في الصحاري خصوصا الأماكن البدوية والزمان المجتمعات القديمة الشجر ده حاجة كويسة جدا. طب الرجل لما قطع الجزء ده ربنا شكر له، لأن الجزء ده مع أن الشجرة أصلها نافع بس الجزء ده طالع في مكان بيعوق حركة الناس، فشكر الله له. إذن فكيف بالذين يخرجون إلى الطريق ما كان أصله وفرعه يؤذي الناس؟ يعني الشجرة اللي هي الأصل فيها أنها نافعة، الجزء اللي كان فيها ضار لما قطعوا الراجل أجر على ذلك. طب ما للناس بقى اللي بتعمل إيه بقى؟ بيطلعوا في الطريق أشياء أصلها وفرعها أصلا لا يجوز، مش أصلها حتى مثلا يجوز وفرعها هو اللي ما يجوز، لا ده لا أصل ولا فرع. وذلك يعتدون على الطرقات، يطلعوا التجارات بتاعتهم برا ويطلع، والناس طبعا تضطر تلاقي بعض الرسفان محطوط عليها تجارة البياعين أو المقاهي أو نحو ذلك، يوم الناس يضطر ينزلوا تحت في الطريق، ويجي بقى اللي معدي توك توك واللي معدي مش عارف ايه، يتعرض الناس للأذى ويسقط الناس ربما في الشوارع ونحو ذلك بسبب هذه الاعتداءات التي ليس من حق هؤلاء. ولذلك الوقفة الثالثة معنا وهي عناية الإسلام ببيان أحكام وآداب الطريق، عناية الإسلام ببيان وآداب أحكام الطريق، حتى أن علماء الإسلام أولوا الطريق عناية فائقة. علماء الإسلام تكلموا بتفاصيل في فقه آداب وأحكام الطريق، وحتى إنك لما تقرأ كلامهم ممكن الإنسان يقول إيه ده، طبعا بالمقارنة باللي احنا عايشينه، إيه ده حاجة عجيبة جدا، ده حاجة ولا في الخيال. فعلا لما هتسمعه دلوقتي هتقول ده إيه ده خيال اللي انتوا بتقولوه ده، بالفعل، لأن احنا وصلنا إلى مرحلة مزرية جدا من الاعتداء على آداب الطريق وأحكام الطريق والمنفعة العامة للناس في ذلك. فمن ذلك يعني مثلا ما عقده أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى فصلا في إحياء علوم الدين، قال منكرات الشوارع، فصل كده سماه منكرات الشوارع، وقد أطال فيه الكلام، فكان مما قال، أنا هقرأ عليكم أجزاء من كلامه، قال: فمن المنكرات المعتادة فيها، أي يعني في الطرقات، وضع الأسطوانات وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة، إن واحد يبني حاجات متصلة ببيته، يعمل دكة برة في الشارع، يعمل مش عارف حاجة كده طالعة من بيته يأخذ من الطريق نفسه. قال: وغرس الأشجار وإخراج الرواشن، غرس الأشجار، بيقول على غرس الأشجار، أيوة طبعا لو كان غرس الأشجار ده هيعوق الإيش، هيعوق الطريق. قال: وإخراج الرواشن والأجنحة ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق، فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستدرار المارة. الراجل التاجر يطلع البضاعة بتاعته كلها بره، والشارع يفضل يضيق والناس يبقوا ماشيين متضررين. وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه. فبيقول ده منكر يجب المنع منه، ان يربط الدبة بتاعته على الطريق، اولا ينجس الطريق، وبعدين كمان يضيق الطريق ويأذي الناس بنجاسة اللي هي الدواب بتاعته دي. ده ابو محمد الغزالي بيتكلم على زمانه، كان الدواب زي البهايم ونحو ذلك. كذلك يدخل في ذلك اللي يجي يروح حاطط عربيته في الطريق، سادد مثلا مداخل للناس او سادد طرق الناس او يضيق طرق الناس او نحو ذلك. قال: وهذا لان الشوارع مشتركة المنفعة، وليس لاحد ان يختص بها الا بقدر الحاجة. قال: والمرعي هو الحاجة التي تراد الشوارع لاجلها في العادة دون سائر الحاجات. يعني الشوارع معمولة عشان الناس تمشي فيها والدواب تمشي فيها وتبقى الحركة فيها سهلة ويسيرة في كل الظروف. نعم. قال: ومنها، يعني من المنكرات، سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس، فذلك منكر. سوق الدواب وعليها الشوك، ان واحد يبقى ماشي وحطت على البتاع بتاعته حاجات طلع كده واغصان وشوك وبتاع وهو ماشي يخبط في الناس نسأل الله العفو والعافية. يعني انا بقول لو ابو حامد الغزالي رحمه الله وعلماء الاسلام شافوا التوك توك, يعني لو شافوا دلوقتي الطرق بتاعتنا وبالذات مع ما يسمى بالتوك توك الذي لا يرعى في المسلمين الا ونهزمه, ما يعني ما فيش. نسأل الله العفو والعافية. قال وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فإنه منكر يمنع منه. القصاب اللي هو مين؟ الجزار. بيقول برضو الجزار يذبح وينزل الدم في الشارع والناس يلا تدوس على الدم والمية ويبوظ الطريق كله. نعم. قال وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق. طرح القمامة على جواد الطرق يعني الطرق الأساسية الرئيسية في أماكن لإلقاء القمامة. قال وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء. شوفوا تبديد قشور البطيخ يعني إيه؟ يأكل ويرمي قشر البطيخ بأشمال ويمين والناس تدوس عليه تتزحلق والناس تتعفن. قال أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر. الرجل اللي ماسك الخرطوم عمال مغرق الشارع مية, ممكن الناس وهي معدية تتعثر وتتزلق. نعم. كل ذلك من المنكرات. قال وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق. اللي مطلع المزاييب اللي هي المزاريب اللي بنقول عليها احنا, بينزل مية بيسيق مش عارف ايه, أو حتى المطر مطلع بتاع الميزاب الناس اللي معدي اللي رايح اللي جاي يغرق منها. نعم. قال وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منه. وقال أبو طالب المكي وكان الورعون لا يشترون شيئا ممن قعد يبيعه على طريق. بيقول في زمنهم كان الناس أهل الورع لما يروح يشتري حاجة يلاقي واحد قاعد في الطريق ما يشتريش منه لأن الرجل ده إيه؟ معتدي على الطريق. وكذلك إخراج الرواشن من البيوت وتقديم العضايد بين يدي الحوانيت إلى الطريق مكروه. اللي يطلعوا الحاجات بتاعتهم قدام البيوت ونحو ذلك تأخذ من مساحة الطريق. وقال وكره ومما كرهه السلف طرح السنور والدابة على المزابل في الطرقات. الحاجات الميتة تلقى في الطرقات فيتأذى المسلمون بروائح ذلك. يقول وكان شريح وغيرهم إذا مات له سنور دفنوها في دورهم, يعني في الفناء بتاع البيت بره ولا حاجة يروح في حافر حفرة ويروح دافن الحيوان اللي مات عشان ما يؤذيش بيه الناس. لا ده احنا عندنا سياسة بقى أو ثقافة انه يترمي في الطريق, يروحوا يرموه في الماء العذب اللي الناس بتشرب منه. نعم. قال ومثله إخراج الميازيب وصبها إلى الطرقات إلى آخر يعني ما ذكر. فيعني أختم وأقول يعني كلام وهو أنه ماذا لو أقيمت هذه الأحكام في مجتمعاتنا الآن, يعني ماذا لو أقيمت أحكام يعني وآداب الطرق في مجتمعاتنا الآن, فبالقطع الناس كلها هتقول يا سلام دي حاجة عظيمة, ده احنا بقينا زي بلاد بره. ما هو فعلا الناس بيمشوا في بلاد الكفار يجدوها نظيفة والشوارع نظيفة ومنظمة وجميلة وحاجة جميلة. لماذا؟ لأنه بيراعوا أداب وأحكام الطريق. طب ده احنا أصلا أهل هذا. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني لو احنا راعينا أحكام وأداب الطريق هتبقى الشوارع بتاعتنا نظيفة والطرق نظيفة وهيبقى الناس ماشيين بسلام ومفيش حد معتدي على حق حد, هتبقى الحياة طيبة. لا بل نقول الإسلام يحث على ذلك لا لسعادة الدنيا فقط بل كذلك لسعادة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. قصة بتاعتنا إن الراجل ده نفعه مسألة إماطة الأذى عن الطريق نفعته كذلك في الآخرة, يعني الطرق بقت نظيفة وبقت كويسة والناس بقوا يمشوا فيها من غير أذى وهو الرجل نفسه انتفع بذلك في آخرته أن جعله الله عز وجل يتقلب في الجنة. وهنا يعني نختم بربما شبهة وهي أنه ربما يقول قائل الآن طب وأنا ده الدنيا كلها أنا معذرة بالتعبير يعني العامي، الدنيا كلها بايظة، ده الشوارع كلها سيئة جدا، ده أنت هتعمل إيه في كل الركام هذا من والعياذ بالله المخالفة لأحكام وآداب الطريق؟ نقول والله افعل أنت وعليك بنفسك واتق الله ما استطعت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. افعل أنت، والله لا يعني تحتقر هذا الأمر أنك أنت اللي تفعل حتى ولو لوحدك. أنا هقول لك يعني أو أقول لإخواننا مشهد من هذا النوع كان سبب في يعني تدين رجل أو إنسان من الناس وصار إنسانا متدينا صالحا بعد ذلك. يعني هذا الأخ يحكي لي يقول لي: أنا كنت لا أصلي ولا يعني كنت بعيد عن المساجد، وسبب دخولي المسجد كان أني كنت أمشي في الطريق وكان يمشي أمامي رجل كبير مسن، والرجل الكبير المسن ده ماشي بصعوبة شديدة، فالرجل الكبير المسن ده ماشي قدامي وفجأة لقيته راح موطي في الأرض وشال حجرة صغيرة كده وراح شايلها وراح يجري على جنب كده وراح رايح حاططها بعيد عن الناس عن طريق الناس، حجرة صغيرة إن ممكن إنسان هو ماشي مش واخد باله يدوس عليها اللي رجله تنكسر عفانا الله وإياكم، اللي يتعثر حد كبير في السن نحو ده. الرجل وهو كبير في السن وطى بصعوبة، الأخ بيقول لي يعني الرجل كان بيوطي بصعوبة جدا وخد الحجر الصغير ده وفضل ماشي لغاية ما راح ركله بعيد عن الطريق. فيقول لي فيقول: أنا قلت لنفسي الرجل الكبير المسن ده يفعل ذلك وأنت شاب بتمر بمشاهد من هذا النوع عشرات المرات في اليوم الواحد ولا تفعل؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل يفعل هذا لأن ده دين. بيقول لما عرفت إن يعني المعنى ده معنى إسلامي معنى ديني، إماطة الأذى عن الطريق. الرجل ده وطى هو تعبان على هذا النحو عشان عارف إن ده عمل صالح ربنا دخل به الجنة إنسانا. فبيقول: أنا أعجبني هذا المشهد فكان سببا في أنني التزمت ويعني هداني الله سبحانه وتعالى إلى التدين. ولذلك أنا أقول للي بيقول ده الدنيا كلها سيئة جدا هو أنا هعمل إيه؟ أقول له: لا والله أهو مشهد زي ده هدى الله عز وجل به إنسانا، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين أجمعين وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.